بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب البيوع باب الربا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا عن الأموال التي يجري فيها الربا، وقلنا إنها هي المطعومات مع الكيل أو الوزن أو الأثمان، وقد مر بنا عدد من الأحاديث المتعلقة بهذا، وقد ساق المؤلف عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حديثا قال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. الصبرة بمعنى الكومة، كمية من التمور مجموع بعضها على بعض ولا يعلم كم هي من كيلو أو كم هي من صاع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها بالتمر المكيل، مثال ذلك لو كان عندنا 1000 كيلو من التمر في هذا المكان معروفة ومكيلة، وعندنا كومة من التمر لا ندري هل هي 1000 كيلو و10 كيلوات أو 900 كيلو أو أكثر أو أقل. فجاء شخص وقال: أنا لي هذه الكومة أبيعها عليكم بهذا المكيل المحدود المعروف عندكم بأنه 1000 كيلو من التمر. هذا العمل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبره من الربا، لأن عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فإذا كنا لا نعلم أن هذا التمر مساوي لهذا التمر فكأننا بعناه متفاضلا، وبيع التمر بالتمر لا بد فيه من التساوي والتقابض. فلو كان التقابض موجود لكن عدم التساوي فإن هذا يعتبر من ربا الفضل الذي منعه نبينا صلى الله عليه وسلم. وساق حديثا أيضا في هذا المعنى عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. كان القوت الرئيسي في الوقت الذي تحدث فيه معمر، كان القوت الرئيسي لأهل المدينة الشعير، والشعير أردأ من البر ويصار إليه عند عدم البر، وهذا يعطينا مؤشر إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يمر عليهم كثير من الأزمنة وطعامهم رديء، طعامهم من جنس الشعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الطعام بالطعام، فإذا بيع فلا بد أن يساوى بينها، فيقول مثلا بمثل، يعني 20 صاعا بعشرين صاع، 100 صاع بمئة صاع، ولا يزاد أحدهما على الآخر، فالمعتبر هو التساوي ولو اختلفت الجودة، فلو كان أحدهما أجود من الآخر لا يجوز التفاضل بينهما. وقد مر بنا في الدرس الماضي حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه. فهذا الحديث يبين لنا أن الإنسان إذا كان يريد أن يشتري تمرا مثلا وليس عنده من نقود ولا بضائع أخرى، ليس عنده إلا تمر، عنده تمر ويريد أن يشتري تمر، لكن التمر الذي عنده رديء ويريد أن يشتري به تمرا جيدا، فالناس لا يبيعون عليه الكيلو من الردي بالكيلو من الجيد، وحينئذ فإذا باعه متفاضلا صار قد وقع في الربا. إذا باع 3 كيلو من الردي بكيلو من الجيد فإن هذا هو الربا. المخرج في هذه الحال هو أن يبيع ما عنده من تمر بدراهم، ثم إذا حصل على هذه الدراهم يشتري بها النوع الجيد من التمور التي يرغب في تحصيلها. هذا هو المعنى الذي يدل عليه هذه الأحاديث التي تبين لنا عناية النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور البسيطة والسهلة واليسيرة، ومع هذا تعتبر من الكبائر إذا تساهل فيها الناس وتعاملوا فيها بالربا. وليس الربا يجري في الملايين أو مئات الألوف، وإنما يجري حتى في الملح والشعير والتمور الرديئة وأنواع الحبوب الرديئة، كل هذه يجري فيها الربا. فلا يظن الإنسان أنه لا يكون مرابيا إلا إذا صار يضرب الصفقات بالملايين وأنه يحصل على الأرباح الخيالية، لا، إذا بعت كيلو بكيلو ربع من الشعير أو من التمر فهذا ربا. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. ثم ذكر حديثا عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. هذا فضالة اشترى قلادة، وهي ما يوضع من الحلي في الرقبة، اشتراها باثني عشر دينارا، والدينار من الذهب، وهذه القلادة ليست كلها ذهب، وإنما فيها ذهب وخرز من غير الذهب من الأحجار الأخرى، ففضالة اجتهد وقام وقطع هذه القلادة وأخرج الذهب من الخرز ووزنه، فوجد أن الذهب الذي فيها وزنه أكثر من 12 دينار، فأشكل عليه الأمر، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تباع حتى تفصل، يعني العقد باطل والبيع غير صحيح والتصرف هذا محرم لأنك وقعت فيه بالربا، فبعت ذهبا بذهب متفاضلا، وحينئذ ترد هذه القلادة إلى أصحابها وتأخذ مالك لنانيرك، وإذا أردت أن تشتريها فاشتريها بما تزنه أو ما يزنه الذهب، وحينئذ فيكون البيع صحيحا. أما إذا كان متفاضلا فإن هذا الأمر يعتبر ربا، وبيع الذهب بالذهب لا بد أن يكون مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وهذا أيضا يبين مسألة ثانية، وهي أن الإنسان لا يتعامل معاملة مجهولة، فمثل بيع القلادة كبيع الصبرة، لأن هذه القلادة لا يعلم وزن الذهب فيها، مجهول، وهذا اجتهاد من فضالة بعد أن اشتراها قام ونقى الذهب منها ثم وزنه فتبين له التفاضل. وإلغاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعاملة دليل على تحريم الربا، وأن الجهل بالمساواة كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن جارود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الأبل فأمره أن يأخذ على خلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. ذكر المؤلف حديثا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني مؤجل، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن جارود. وذكر حديثا آخر في هذا المعنى عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذان الحديثان ظاهرهما التعارض، فالحديث الأول يذكر فيه الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني مؤجل، يعني لا تبيع بعير ببعير تستلمه بعد شهر، وهذا يعني أن الربا يجري فيها. فإذا أردت أن تبيع شاة بشاة فلا بد من التقابض في مجلس العقد. والحديث الثاني يدل على عكس ذلك. عبد الله بن عمرو بن عاص أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل وليس عندهم شيء من الإبل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ على قلائص الصدقة، يعني يشتري إبلا بثمن مؤجل. الثمن المؤجل هي إبل أخرى إذا حصل حولان الحول وجبيت الزكاة من أصحاب الإبل، فإن الإبل التي ترد إلى بيت المال يسدد منها لأصحاب هذه الإبل، لكن البعير بالبعيرين أو الثلاثة. فحصل فيها ربا الفضل وربا النسيئة. إن قلنا إن الربا يجري فيها، هذا الحديث الثاني قال العلماء رحمهم الله أنه أصح من الحديث الأول، والحديث الأول مرسل وفيه راو ضعيف، والحديث الثاني رواه الحاكم والبيهقي قال ورجاله ثقات، فقالوا إن المعول عليه هو الحديث الثاني، وقالوا إن القاعدة التي تستنتج من ذكر أصناف الأموال الربوية وهي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح إنما تعني أن الربا يجري في المكيل أو الموزون مع الطعم أو الثمنية، وعلى هذا فالإبل والحيوانات ليست موزونة ولا مكيلة، ما دام يسمى حيوانا فلا يعتبر مكيلا ولا موزونا. نعم إذا ذبح وقطع لحما فهو موزون، لكنه ما دام حيوان فإنه لا يعتبر مكيلا ولا موزونا، وعلى هذا فلا يجري فيها الربا. وهذا ما يؤيد الأصل، وهو الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ على قرائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. فلو أن إنسانا باع بعيرا ببعيرين، أو باع شاة بشاتين، أو باع بقرة ببقرتين، أو باع بقرة ببقرة إلى أجل، أو باع شاة بشاة إلى ما بعد شهر أو سنة، فإن البيع حينئذ صحيح ولا ربا فيه. وهذه مسألة سأل عنها بعض الأخوان قبل فترة، وهو أن بعض الناس يكون محتاج للحم وليس عنده ذبيحة تناسب، فيشتري من صاحب الماشية خروفا على أن يسدده له بثلاث من صغار الغنم أو أربع بعد أربعة أشهر أو ستة أشهر، فعلى ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو يكون الأمر جائزا وسائغا ولا إشكال فيه. وعلى هذا الأساس فالربا إنما يجري في المكيلات أو الموزونات مع الطعم أو ما كانت علته الثمنية كالذهب أو الفضة أو النقود الورقية، هذه هي التي يجري فيها الربا. وعلى هذا الأساس فلا يباع الحيوان بلحم من جنسه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يباع اللحم بالحيوان، كأن يبيع إنسان مثلا 20 كيلو من لحم الغنم بشاة، أو يبيع شاة بجزء من لحم جمل. وقد نحرت جزور على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فأتى أحد الصحابة رضي الله عنهم بسخلة وقال أعطوني بهذه من اللحم، فنهره أبو بكر وقال لا يصلح هذا، لا يصلح هذا، بمعنى لا يجوز، ومنعه أن يشتري بالسخلة الحية لحما. وقالوا إن اللحوم جنس واحد، فلحم الإبل والبقر والغنم كله يعتبر جنس واحد له أنواع، فلا يجوز بيع بعضه ببعض إلا متساويا، كما أن أنواع التمور ولو أنها اختلفت أنواعها إلا أنها جنس واحد لا بد فيها من التساوي. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو يدل على بعض المسائل الأخرى، وهي عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للجهاد وأخذه بالأسباب، وأن هذا لا ينافي التوكل، كما قال جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ثقته بربه وتوكله عليه واعتماده عليه، إلا أنه يأخذ بالأسباب، الأسباب المشروعة التي توصل في العادة إلى النتائج المحمودة. فكان يأمر بتجهيز الجيوش ولا يلقي بنفسه في المعارك من دون أخذ الحيطة والحذر، مع أنه لا يعتمد على الأسباب وحدها وإنما يتخذها ويتوكل على الله جل وعلا. أيضا أخذ من هذا العلماء رحمهم الله أنه يجوز تأخير صرف الزكاة عند الحاجة إلى ذلك، كما لو علم ولي الأمر مثلا أن صرف الزكاة في هذا الوقت قد يكون الناس ليسوا بحاجة فأخره إلى وقت آخر يكونون فيه أشد حاجة، وهذا بعد جبايتها من أصحابها، أو أنه يريد أن يجهز جيوشا وتجهيز الجيوش مصارف الزكاة، وهو المراد بقوله وفي سبيل الله. فإذا أراد أن يجهز جيشا بعد شهر أو شهرين أو نحو ذلك وأخر الزكاة الموجودة عنده في بيت المال لتكون لإعداد الجيش وتجهيزه، فإن هذا صحيح. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل أعداءه ويدحر كيد اليهود ومن شايعهم ويجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرهم، إنه على كل شيء قدير، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا سائل يقول: هل يجوز للنساء أن يكشفن عن الرجل كبير السن إذا كان من غير أولي الإربة من الرجال؟ فلا بأس بهذا، يعني لا شهوة له، انقطعت شهوته، فليس له طمع في النساء ولا شهوة له، فهذا ممن استثناهم الله جل وعلا. لكن ما أظن أحد من الرجال يقبل أن يقال له هذا الكلام. يقول: هل السلام على الأموات الذين في داخل المقابر مقيد بدخول المقبرة أم بمحاذاتها من الخارج؟ نقول بمحاذاتها من الخارج يحصل المطلوب. النساء يسلمن يا شيخ. نعم، النساء إذا حاذن المقابر في السيارة يسلمن. المرأة إذا مرت في الشارع ولم تقصد بهذا المرور زيارة المقبرة لا شيء عليها، لأنها تسير في الشارع ولا تسمى زائرة للمقابر. إذا ما دخلتها يعني طلبت من زوجها أن يذهب بها إلى مقبرة فيها أبوها، يعني إذا طلبت من زوجها أن يمر بها في المقبرة فهذه قصدت زيارة المقبرة فتدخل في الوعيد. يقول: هل رد السلام فرض عين أم كفاية؟ نقول: لا، فرض كفاية إذا قام به من يكفي. إذا دخل إنسان على أناس في مجلس وقال السلام عليكم فرد عليه واحد كفى. يقول: إنسان كان عنده آلات موسيقية وثابة، فهل يبيعها على الكفار حتى ينتفع بثمنها ويزع على الفقراء؟ نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولعن اليهود لأنهم لما حرمت عليهم الشحوم جملوها فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر هذا من الحيل المحرمة. يقول: هل يجوز البيع والشراء بعد الأذان؟ نقول: أي أذان، إذا كان أذان الجمعة الثاني فالبيع باطل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن باع أو عقد عقدا بعد أذان أو وقت أذان الجمعة الثاني وهو ممن يلزمه صلاة الجمعة فمعاملته باطلة، وأما غير هذا الأذان فإنه لا يفسد العقد، لكن ينبغي للإنسان إذا سمع الأذان أن يتجه للصلاة، لأن المؤذن يأمره ويطلب منه أن يتجه إلى ما فيه الخير والفلاح، فلا يصلح أن الإنسان يتكاسل ويتقاعس عن الصلاة وهو يسمع النداء ويشتغل بغيرها. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا بارك الله في عمل حال دون الصلاة. يقول: هل يجوز الزواج من الروافض؟ نقول: لا، لا يصح. يقول إنسان طلق امرأته لأول مرة طلقة واحدة ولم يراجعها خلال 3 أشهر ويرغب في مراجعتها، فما الحكم؟ نقول إذا كانت قد حاضت 3 حيض بعد الطلاق وخرجت من الحيضة الثالثة فحينئذ تكون ليست له بزوجة وبانت منه، وإذا أرادها فليعقد عليها عقدا جديدا بولي وشهود ومهر وما يتعلق بذلك. وأما إذا كانت لا تزال في العدة، معنى أنها لم تطهر من الحيضة الثالثة، فليراجعها ولا شيء عليه، وهي لا تزال في عصمته. أما إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، فإذا كانت حاملا ولم تضع الحمل فهي لا تزال في العدة.